قدري غرقت ببحرها قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتاب ولو قلت اتركوني وسكتوا خلوا لا تقولوا انا قلت اتركوني وسكتوا خلوا لا تقولوا قدري غرقت في بحرها ولا جديد العمر